وإذا هلك عن 7 أبناء وثلاث بنات واحد من 17. ليش؟ لأن 7 عن 14 سهما والثلاث عن 3 أسهم، فالجميع 17 سهما وهلم جرا. فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3 ما ترك، وإن كانت 1 فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كانوا نساء، نعم جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3 ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق 2، فقيل إنها زائدة وأن المعنى فإن كن نساء 2، وذلك لأن 2 تستحقه 2 فما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن 2 لا تستحقان 2. لماذا يا عبد الله؟ لا أحد يتكلم، لماذا؟ لا أنا سألت لماذا، ما أريد أن تخبرني وش ما ظاهر الآية. ها؟ أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله فقلت لماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا؟ أنه ظاهر الآية، لماذا كان هو ظاهر الآية؟ الظاهر هذا الثاني للصرح، نعم صالح؟ لا، لأنه قال فوق 2، فظاهره أن 2 لا تستحقان 3، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة بل هي مفيدة وأصلية، ليتبين أن ما فوق 2 لا ينحصر. لو كنا 10 أو 20 فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، بقي علينا 2. الثنتان لنا في تقرير 3 لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت 1 فلها النصف، 1 فلها النصف، مفهوم ما زاد على 1 ليس لها النصف، ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو 2. فإذا لم يكن لها النصف بقي لها 3، واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف و 2. ثانيا أن الله جعل للأختين 2 في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت 2 فلهما 3 مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين